تغشى وجوههم النار ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب. من تلاوات المساجد استمعنا وإياكم إلى تلاوة من سورة إبراهيم للقارئ الشيخ عادل غيان. مع القرآن أجمل الأصوات وأعذب التلاوات. مع القرآن مع القرآن ساعة مع القرآن الكريم آية ومعلومة. مع القرآن. ومن تلاوات المساجد إلى فقرة تلاوات تعليمية وهي الفقرة الرابعة والأخيرة في هذه الحلقة مستمعين الكرام، وفيها تلاوة للقارئ الشيخ خليفة بن مصبح بن أحمد الطنيجي، وهو قارئ مشهور يعمل إداريا بإمارة الشارقة بالإمارات العربية المتحدة، وله اهتمام بتعلم القراءات وتعليمها. سيقرأ من سورة الرحمن من مطلعها 23 آية. نعم الله تعالى لا تعد ولا تحصى، منها الكبيرة المستقرة ومنها الصغرى المتجددة بتجدد حياة الإنسان وغيرها، فعلى كل إنسان شكر هذه النعم اعترافا بها وإجلالا لها ووفاء لحق المنعم سبحانه. وربما كان أدق هذه النعم هو التوازن الكائن بين الأشياء بحيث لا يكون هناك زيادة ولا نقص. ونجد الحديث عن هذه النعم الكبرى في مطلع هذه السورة العظيمة سورة الرحمن. تلاوات تعليمية. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الرحمن علم القرآن علم القرآن خلق الإنسان خلق الإنسان علمه البيان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسر الميزان والأرض وضعها للأنام والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان والحب ذو العصف والريحان